السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم إخوتي وأخواتي مع قصة جديدة من يحكى لنا. قصتنا هذه تتحدث عن رجل صالح عابد زاهد اسمه مالك بن دينار البصري، وهو من ثقات التابعين وعلمائهم. لعل كثيرا منكم سمع هذا الاسم من قبل وعرف عن صاحبه الصلاح والتقوى، ولكن كثيرين لا يعرفون أن مالكا كان عاصما لله مدمنا على شرب الخمر، إلا أن العناية الإلهية أحاطت به فتاب وأناب وصار من الصالحين. يتحدث مالك عن سبب توبته فيقول: ولدت لي ابنة جميلة أحببتها وتعلقت بها، وجعلت حبي مسكنها في كل الأوقات، وكانت كلما شربت الخمر وأنا أحملها تضرب بيدها الكأس فتكسرها، فتضحك مسرورة وأضحك لضحكها. شاء الله تعالى أن تموت ابنتي قبل أن تكمل السنتين، فحزنت لموتها حزنا شديدا، وانغمست في شرب الخمر حتى الشمالة، لعلي أنسى مصيبتي بها. في ليلة من الليالي بعد وفاتها بت محمورا، فرأيت في نومي كأن القيامة قد قامت، ونفخ في السور، وبعثر ما في القبور، وحشر الخلائق وأنا معهم. فسمعت صوتا عظيما من ورائي، فالتفت فإذا أنا بسنين فظيع أسود أزرق قد فتح فمه يريد التهام، فأسرعت أركض هاربا فزعا. فمررت في طريقي بسيف نقي الثوب طيب الرائحة، فسلمت عليه فرد علي السلام، فقلت: أيها الشيخ أجرني من التنين أزارك الله. بكى الشيخ بحرقة وقال لي: يا بني أنا رجل ضعيف لا أقوى على مثل هذا التنين، ولكن أسرع هاربا لعل الله تعالى يتيح لك ما ينجيك منه. فوليت هاربا لا ألجي على شيء، فوصلت إلى شرفة من شرف القيامة، نظرت منها فرأيت طبقات من النيران، فكدت أرمي نفسي فيها رغم هولها فزعا من التنين. فسمعت صوتا يقول: ارجع يا مالك فلست من أهلها. فاطمأننت ورجعت، لكن السنين ظل يجري في طلبي. مررت مرة أخرى بالشيخ الضعيف، فصحت به فزعا: يا شيخ سألتك أن تجيرني من هذا التنين فلم تفعل. فبكى الشيخ وقال: أنا رجل ضعيف يا بني، ولكن سر إلى هذا الجبل ففيه ودائع للسنين، فإن كانت لك وديعة فستدفع لك بإذن الله تعالى. فنظرت فإذا أنا بجبل مستدير من فضة مزين بالذهب والياقوت وسفائر الحرير، فهربت إليه والسنين يجري ورائي ينفث ويزمجر. فلما صعدت الجبل رأيت أطفالا بوجوه كالأقمار اقتربوا مني وهم يصيحون: ويحكم أشرف فقد قرب منه عدوه. فأشرف فوزا بعد فوز، وإذ بابنتي التي ماتت تبرز من بين هؤلاء الأطفال وتركض نحوي وهي تقول: إنه أبي أبي والله. وأشارت بيدها إلى التنين فولى هاربا. ضممتها إلى صدري بحب وحنان، فأمسكت بيدها اليمنى لحيتي وقالت: يا أبتي ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ فبكيت وقلت: يا بني أو تعرفون القرآن؟ أجابتني: يا أبتي نحن أعرف به منكم. قلت: فأخبريني عن السنين الذي أراد أن يهلكني. قالت: ذلك عملك السيء، قويته حتى أراد أن يهلكك ويلتهمك. قلت: فمن هذا الشيخ الضعيف الذي مررت به في طريقي؟ قال: ذاك عملك الصالح، أضعفته حتى لم يكن له طاقة لدفع السنين عنك. قلت: ماذا تصنعين هنا في هذا الجبل يا بنيتي؟ قالت: أنتظرك يا أبتاه لأشفع لك، فقد أسكن الله تعالى من مات من أطفال المسلمين في هذا الجبل إلى أن تقوم الساعة ليدفعوا لآبائهم وأمهاتهم الصابرين المحتسبين أجرهم عند الله تعالى. يقول مالك بن دينار: فانتبهت من منامي فزعا وأنا أردد قول الله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. فتوضأت وصليت ركعتين لله عز وجل، وتبت إليه من كل ذنوبي، واستبدلت أعمالي السيئة بأعمال صالحة يرضى عنها ربي تبارك وتعالى. يقول الشاعر: قم في الدجى يا أيها المتعبد، حتى متى فوق الأسرة ترقد؟ قم وضع مولاك الذي خلق الدجى واغتصح وامضي فقد دعاك المسجد واندم على ما فات واندب ما مضى بالأمس واذكر ما يجيء به الغد واضرع وقل يا رب عفوك إنني من دون عفوك ليس لي ما يعبد يا رب ما لي غير لطفك ملجأ ولعلني عن بابه لا أطرد أنت المجيب لكل داع يلتجي أنت المجير لكل من يستنجد. انتهت قصتنا لهذا اليوم، أودعكم على أمل اللقاء بكم مع قصة أخرى من يحكى عنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.